الصعيدي خفيف الدم الحج الضوي يا ود العم أسمر صعيدي خفيف الدم طول عمره جريء ويقول الجد وبيضحكنا بضحك بجد مصر صعيدي وجد الجد الناس من حبه تشوفه تتلم الحج الضوي يا ود العم أسمر صعيدي خفيف الدم الحج الضوي يا ود العم أسمر صعيدي خفيف الدم يا حجي ضوي يا حجي ضوي.